قيل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبير الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أن جبل هذه ولا في قبلها شيء. نعم. يقول مالك هذه صورة لمن جاء في الركعة الأولى وأدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة ونوى بها افتتاحية الصلاة وأجزأت. صورة ثانية دخل مع الإمام من عند أول قد قامت الصلاة ولكنه وقف في الصف ونسي أن يقول الله أكبر، وقف في الصف انتظر أو كذا، ثم بدا له سمع الإمام يقرأ أنصت أصغى إليه، ركع الإمام ركع معه، سجد الإمام السجدتين وبعدين قام لركعة ثانية. أنا ما كبرت، لا عند الدخول الله أكبر في افتتاح الصلاة ولا عند الركوع للركعة. إذن أستأنف التكبير الآن. مالك يقول لا، تكبيره الجديد لا يجزئه، ويقول يبتدئ صلاته أحب إلي. الاصطلاح عند المالك أو كما يحكيه أكثر المالكية عن مالك رحمه الله التحفظ في التعبير وخاصة في الحلال والحرام، فيقول أحب إلي ويريد به الوجوب، ويقول أكره هذا ويكون مرادا به التحريم، مخافة أن يقع داخل ظل الآية الكريمة ولا تقول لما تصف أستاذكم إيش الكذب هذا حلال وهذا حرام، لا يستطيع أن يجزم هذا حلال وهذا حرام في أمر محل الاجتهاد. وكان ودنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه حينما يسأل في بعض الأمور يقول الله تعالى أعلم، ليس عندنا نص صحيح صريح نبني عليه، وإذا لم يكن في المسألة نص صحيح صريح من كتاب أو سنة فالمسألة مسألة اجتهاد، فنتوقف ونقول الله أعلم، ثم يرجع ويقول والعلماء يقولون فيها كذا وكذا. فهذا تأثرا بمذهب مالك بأنه لا يبتدئ أو لا يجرؤ ابتداء حلال حرام، لأن كلمة حلال وحرام ما هي سهلة، لأن الذي يحكم بالحلال وبالحرام من؟ الله سبحانه وتعالى. الحلال ما أحله الله وبلغه عنه رسوله، والحرام ما حرمه الله وأخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأتي أنت وتقول حلال وحرام وليس عندك نص صريح في ذلك، هذه صعبة جدا عند العلم رحمهم الله. ولذا كانوا يقولون أجرأ الناس على الفتوى أو الفتية أجرأهم على النار. فإذا لم يكن نص صحيح صريح فيتحفظون في التعبير. فقول مالك يبتدئ صلاة أحب إلي هذا كأنه يقول يجب عليه أن يبدأ صلاته. وإن كانت المسألة فيها خلاف في هذا، إلا أن مذهب مالك من عرف وهو مبني على سد الذرائع والعمل بالأحوط يعرف بأن قوله يبتدئ صلاته أحب إلي من باب الاحتياط للصلاة، وهكذا والله تعالى أعلم. نعم. يأتي بصورة جزئية مما صورة ثالثة، هذا الذي سهى عن التكبيرة عند الدخول في الصلاة وسهى عن التكبيرة عند الركوع ما تذكر إلا في الركعة الثانية ولا الثالثة، يقول هذا الشخص لو أنه حينما دخل مع الإمام نسي تكبيرة الإحرام وقرأ مع الإمام أو أصغى إليه، فلما كبر الإمام ليركع تذكر تكبيرة الإحرام. أنا ما كبرت تكبيرة الإحرام وأنا أنصت وأصغيت للإمام والآن وقت الركوع الله أكبر عن الافتتاح، فكبر للركوع ناويا بها تكبيرة الافتتاح، يكون قد استدرك ما فات في وقته. يقول مالك في هذه الصورة أرى أن ذلك مجزئا له، ما قالش مجزئ له يا إخوان، قال أرى أن المسألة اجتهادية وفيها مجال للرأي، فهو يعبر عما يراه وهذا غاية في التحفظ والاحتياط وأداء للأمانة، لم يحكم جازما يجزئه، إنما يحكي ما يراه هو في هذه المسألة. وهكذا ينبغي على طالب العلم. هذه المسألة يقول فيها العلماء كذا، أو فيها النص كذا، أو لا شيء فيها، والذي يظهر لي أنا والذي أراه أنا، لا تقل حكم الله فيها كذا ولا تقطع بحكم، لا، الذي أراه في هذه المسألة. ومتى تقول أراه؟ كل إنسان يقول أراه؟ لا، حينما ينظر بعين المعرفة، وحينما يقيس بمقياس العلم والاجتهاد، لا أن كل من عنت له مسألة يقول أرى وتكون رأي بصرية، ما هي رأي بصيرية، لا، أرى إنما تكون إذا سلط عليها عدسة العلم والاجتهاد وتوفرت له قواعد المعرفة. وهنا في هذه المسألة مالك يجول بخاطره فيما ورد من النصوص، لم يجد نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الخلفاء الراشدين ولا من العلماء الذين سبقوه نصا فيها. إذا اجتهد على مقتضى القواعد العامة وعلى ضرورة التكبير للصلاة وعلى تدارك ما فات بالسهو أو النسيان، فأبدى رأيه فيها وأعلنه لنا. أرى أن ذلك إيش؟ مجزئ. شوف كلمة مجزئ، يعني ما في حاجة إلى أن يستأنف الصلاة، والأول كان أولى، لكن مجزئ كأنها تشير إلى تدارك ما فاته من تكبيرة الإحرام في محلها، والله تعالى أعلم. أبغى يبتدئ سؤال من جديد. الصورة الأولى الوسطى، الصورة الثانية التي نسي فيها تكبيرة الإحرام ونسي فيها أن يكبر عند الركوع ولم يتذكر إلا في الإيش؟ الركعة الثانية أو الثالثة، وهو مأموم خلف الإمام. مالك يقول يبتدئ، أحب إلي أن يبتدئ صلاته. يقول الأخ كيف يبتدئ صلاته؟ نقول يقف يعتبر نفسه ليس في صلاة ويكبر تكبيرة الإحرام ويعد من هذه الركعة على ما أدرك ويتم إيش ما فات، لا أن يفرق الجماعة ولا أن يستمر مع الإمام في صلاته الغير منعقدة. يستأنف يعني يكبر تكبيرة الإحرام من جديد ويواصل مع الإمام ثم يقضي إيش ما فاته، يمكن ما تذكر إلا في الركعة الأخيرة. يستأنف تكبيرة الإحرام من جديد ويكون مسبوقا بثلاث ركعات، إذا تذكر في الركعة الثانية. يستأنف ويكبر تكبيرة الإحرام ويكون مسبوقا بإيش؟ بركعة واحدة، والله تعالى أعلم.